بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 31. قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه يا علي فإنك ناقه. قالت: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا فأصب فإنه أوفق لك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في باب إدام النبي صلى الله عليه وسلم، أورد حديث أم المنذر رضي الله عنها، وقيل إنها إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة. قولها دوال جمع دالية، وهو القنو، قنو الرطب والبلح، يؤخذ من النخل كاملا ثم يعلق، وكانوا يأخذونه وهو بسر بلح لم يرطب، ويعلقونه ثم يأكلون ما أرطب منه، يبقى معلقا ويأخذون منه ما أرطب. فتقول رضي الله عنها: وكان لنا دوال معلقة، أي معلقة في جهة من البيت أو المكان الذي هم فيه. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، أي يأكل عليه الصلاة والسلام من الرطب، يأكل من الرطب، وعلي رضي الله عنه يأكل معه، أي من الرطب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه يا علي، والمراد أكفف، يعني توقف عن الأكل. طلب منه عليه الصلاة والسلام بقوله مه يا علي أن يكف عن الأكل وأن يتوقف لسبب صحي يتعلق بعلي رضي الله عنه، ولهذا قال: مه يا علي فإنك ناقه، مه يا علي فإنك ناقه. ومعنى ناقه أي حديث عهد بشفاء من مرض، الإنسان الناقه الذي هو في فترة النقاهة من المرض، في فترة النقاهة من المرض، يعني برأ من المرض حديثا، وتكون الصحة في هذه الحال لم تعتدل بعد، تكون الصحة في مثل هذه الحال لم تعتدل بعد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: مه يا علي فإنك ناقه، يعني الرطب في مثل هذا الوقت لا يناسبك ولا يتلائم مع وضعك الصحي. قال: مه يا علي فإنك ناقه. قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا. السلق نبات معروف وشبيه نوعا ما بالجرجير، ولكنه نبات آخر، لكن من حيث الشكل مقارب نوعا ما، لكن ورقته أغلظ، وفي الغالب يؤكل مطبوخا وهو متوفر في زماننا ومعروف بهذا الاسم السلك. فصنعت سلقا وشعيرا، أي طبخت الشعير مع السلك، صنعت لهم طبيخا مكون من شعير وسلك. وقد ذكر أهل العلم أن الشعير إذا طبخ بالسلق أو بأصوله فإنه نافع جدا للمريض، ولا سيما في فترة النقاهة وبدء اعتدال الصحة والسلامة من الاعتلال والمرض. قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإنه أوفق لك، فهذا يؤخذ منه فائدة طبية، أن الناقه الأوفق له أن يصنع له الشعير. وجاء في بعض الأحاديث أنه يجم الفؤاد يريح النفس، وهو أيضا مفيد في حالة فترة النقاهة وبدء اعتدال الصحة، يساعد على ذلك، بخلاف بعض الأطعمة مثل الرطب ومثل الفواكه ونحو ذلك، ذكروا أنها لا تتناسب مع هذه الفترة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام من هذا فأصب فإنه أوفق لك، هذا يعتبر فائدة عظيمة طبية استفاد من هذا الحديث العظيم، وهي أن المريض في فترة النقاهة التي هي فترة بدء اعتدال الصحة والسلامة من الاعتلال، يناسب الشعير مع السلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أوفق لك، وكما تعلمون العلامة بن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي، وهو مجلد من كتابه الكبير زاد المعاد، التقط مثل هذه الأحاديث واستخرج منها الطب النبوي ولا يزال إلى زماننا هذا يكتشف الأطباء فيما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام العجب في الفائدة والنفع واعتدال الصحة. فهديه عليه الصلاة والسلام هدي مبارك في صلاح الإنسان في دينه ودنياه وفي جسمه وبنيته وفي جميع أحواله. وشاهد هذا الحديث للترجمة أنه ذكر فيه هذا النوع من إدام النبي عليه الصلاة والسلام الذي طعمه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء؟ قالت فأقول لا. قالت فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قلت حيس. قال أما إني أصبحت صائما. قالت ثم أكل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قوله عن عائشة أم المؤمنين، الله جل وعلا قال في القرآن وأزواجه أمهاتهم، فزوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين في الحرمة لا في المحرمية، ولهذا أمرنا كسائر النساء بالاحتجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهن أمهات للمؤمنين في الحرمة والمكانة، وهذه الأمومة أمومة دينية، أمومة دينية، وهي تقتضي الاحترام والتوقير ومعرفة المكانة والقدر. ولهذا عائشة رضي الله عنها وسائر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين، والواجب على كل مسلم أن يحترم أمه أشد الاحترام، وأن يرعى حقها أشد الرعاية. ولهذا فإن من يقع في أم المؤمنين عائشة فهو واقع في أعظم العقوق، واقع في أعظم العقوق وأشده وأنكاه، لأنها رضي الله عنها أم للمؤمنين كما قال الله عز وجل وأزواجه أمهاتهم. والواجب في حق الأم أن تحترم وأن يعرف لها قدرها وأن ترعى لها حقوقها وأن يكون لها المنزلة والمكانة. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء؟ أعندك غداء؟ والغداء هو ما يؤكل في أول النهار، الغداء هو ما يؤكل في أول النهار. فكان يأتيها عليه الصلاة والسلام ويقول أعندك غداء، يعني يأتي أول النهار بعدما يفرغ عليه الصلاة والسلام من عمله وشؤونه، فيدخل بيته يسأل أعندك غداء. وهذا السؤال، هذا السؤال أعندك غداء، يدل على أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون في بعض الأيام لا يوجد فيه شيء يؤكل، لا يوجد فيه شيء يؤكل، لا يوجد فيه طعاما أو غداء. فيقول عليه الصلاة والسلام أعندك غداء؟ قالت فأقول لا، قالت فأقول لا، يعني لا يوجد، لا يوجد غداء. فيقول عليه الصلاة والسلام إني صائم، يقول عليه الصلاة والسلام إني صائم، يعقد النية، نية الصيام من ذاك الوقت في أول النهار. وصيام النفل لا يشترط فيه تبييت النية كما هو الشأن في صيام الفريضة، قال عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، هذا في الفريضة. أما إذا أصبح الإنسان ولم يأكل ولم يشرب ثم بدا له في أثناء النهار لكونه لم يجد طعاما أو وجد طعاما لكنه نشأت عنده رغبة أن يمضي يومه صائما، له ذلك، له أن ينوي الصيام من أثناء النهار إذا كان لم يأكل ولم يشرب من بعد طلوع الفجر، ولم يقع في مفطر من بعد طلوع الفجر، فله أن ينوي الصيام. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إني صائم، ويمضي يومه صائما. قال فأتاني يوما، فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية، إنه أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قلت حيس. قال وما هي؟ قلت حيس، والحيس هو التمر مع السمن مع الأقط، أو بدل الأقط الدقيق، يعرك جميعه ويمزج بينه، يسمى الحيس، يتكون من تمر وسمن وأقط. والأقط مر معنا قريبا وعرفنا أن الأقط هو اللبن المجفف، اللبن المجفف بطبخه على النار، يطبخ اللبن على النار إلى أن يجف فيسمى الأقط. فالحيس يتكون من تمر وسمن وأقط، أو من تمر وسمن ودقيق، أو من تمر وسمن وفتيت، فتيت الخبز، يفتل الخبز على التمر ويصب عليه قليلا من السمن ويعرك، يمزج بينه، يسمى الحيس، يسمى الحيس. قالت حيس: قال أما إني أصبحت صائما؟ قالت: ثم أكل، ثم أكل. وهذه عكس المسألة الأولى، المسألة الأولى يأتي ولا يجد طعاما ولم ينوي صياما فينوي الصيام، وهنا يأتي للبيت وقد نوى صياما فيجد طعاما فيفطر عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن صائم التطوع، أن صائم التطوع له أن يفطر في أي وقت من نهاره، كما جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صائم التطوع أمير نفسه، صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام، له هذا وله هذا، له أن يمضي صائما وله أن يفطر إن شاء، مثل أن يجد نوى الصيام ثم في أثناء النهار وجد طعاما يشتهيه، أو دعاه شخص إلى طعام، له أن يفطر. صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. ولهذا قالت رضي الله عنها: قال أما إني أصبحت صائما؟ قالت: ثم أكل، ثم أكل. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: أخبرني أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال: هذه إدام هذه، وأكل. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير. كسرة عبر بهذا التعبير لأنه يابس، واليابس هو الذي يكسر، أما الرطب فإنه لا يكسر وإنما يقطع. قال: كسرة من خبز الشعير، أي قطعة من خبز الشعير يابسة، قطعة من خبز الشعير يابسة، فوضع عليها تمرة، وضع على كسرة الخبز التي من الشعير تمرة، وقال: هذه إدام هذا. وعرفنا أن معنى الإدام سابقا هو ما يجعل الخبز أو كسرة الخبز أو قطعة الخبز موائمة للإنسان، والإدام هو ما تحصل به الأدمة. ومر معنا الحديث فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، لما أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته قال: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أن يحصل بينكم أدمة، يعني ألفة. فالخبز مع الإدام يجعله، يجعل الخبز ملائما، يكون فيه مواءمة ويكون ألطف في أكله وطعمه ومذاقه، ولأجل هذا سمي الإدام إداما للمواءمة، سمي لذلك إداما. فأخذ عليه الصلاة والسلام تمرة ووضعها على الخبز وقال هذه إدام هذا، يعني هذه التمرة إدام هذه الخبزة، هذه إدام هذه. ومر معنا في الترجمة في حديث رقم 152 حديث النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. ومضى هناك حديث عن وجه مناسبة ذكر التمر، لأن الدقل هو التمر الرديء، ما وجه إيراد التمر في الإدام، ما وجه إيراد التمر في الإدام؟ هذا الحديث حديث يوسف بن عبد الله بن سلام يوضح وجه إراده، يوضح وجه إراده أنه يعتبر نوعا من الإدام لقوله هذه إدام هذا، هذه إدام هذا، لأن قطعة الخبز إذا وضع معها تمرة حصل فيها نوع من المواءمة والملائمة، قال هذه إدام هذه وأكل. وحديث يوسف بن عبد الله رضي الله عنه حديث ضعيف لأجل يزيد بن أبي أمية الأعور، يزيد بن أبي أمية الأعور الراوي عن يوسف مجهول، ولهذا في الحديث ضعيف. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه السف، قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل، كان يعجبه الثفل. والثفل فسره شيخ الترمذي عبد الله بن عبد الرحمن، فسره شيخ الترمذي عبد الله بن عبد الرحمن بما نقله عنه الترمذي بقوله قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام، يعني ما بقي من الطعام. فما بقي من الطعام يسمى ثفل، مثل الذي يبقى في قعر القدر، مثل الذي يبقى في قعر القدر، الأشياء التي تلتصق بقعر القدر وأسفله من لحم أو دقيق أو غير ذلك مما يكون ملتصقا في أسفل القدر يقال له الثفل. ويتميز هذا الذي يكون في قعر القدر بأنه أكثر نضجا، أكثر نضجا وأحسن أيضا طعما، وأحسن طعما هذا الذي يتبقى في أسفل القدر، مع أن كثير من الناس ربما لا يعجبه ولا يروق له، مع أن فيه صفو، فيه صفو وفيه خلاصة، وهو أكثر نضجا إن كان لحما أو غيره يكون أضجن أكثر نضجا من الذي يكون في أعلى القدر. فكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الثفل، قال عبد الله يعني بن عبد الرحمن شيخ الترمذي أي ما بقي من الطعام، أي ما بقي من الطعام. وهذا أيضا فيه إشارة إلى تواضعه الجم عليه الصلاة والسلام وقناعته صلوات الله وسلامه عليه. هذا آخر حديث في هذه الترجمة. نعم. قال رحمه الله: باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال رحمه الله تعالى: باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام، صفة وضوءه عند الطعام. الوضوء له إطلاقان: إطلاق لغوي وإطلاق شرعي. الوضوء بالإطلاق اللغوي غسل الكفين، غسل الكفين وتنظيفهما مما قد يعلق فيهما من وسخ أو تراب أو نحوه، هذا يسمى وضوء لغة، ولا يسمى وضوء شرعا. من غسل كفيه لا يكون بذلك قد توضأ الوضوء الشرعي الذي تحصل به الطهارة، لأن الوضوء الشرعي له شروط وله أعمال فلا يتحقق إلا بها تامة. فإذا الوضوء له إطلاقان: إطلاق لغوي وإطلاق شرعي. وهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله في الوضوء عند الطعام. إن كان المراد بالوضوء عند الطعام أي الوضوء الشرعي، كان المراد بالوضوء عند الطعام أي الوضوء الشرعي بغسل اليد إلى المرفق والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ومسح الرأس وغسل القدمين، إن كان المراد بالوضوء أي الوضوء الشرعي فهذا ليس بواجب ولا مستحب عند الطعام، لا قبله ولا بعده من أجل الطعام، إلا إذا كان أكل لحم الإبل فإنه ناقض لطهارته، فيجب عليه إن أراد أن يصلي أن يتوضأ، وإن لم يرد أن يصلي لا يلزمه الوضوء لكونه أكل طعاما، لكونه أكل طعاما. فالوضوء الشرعي ليس بواجب ولا مستحب لا قبل الطعام ولا بعد الطعام. لكن الوضوء اللغوي، الوضوء اللغوي الذي هو غسل الكفين، ما حكمه قبل الطعام وبعده؟ لك أن تقول ما حكم الوضوء، ولك أن تقول ما حكم غسل الكفين قبل الطعام وبعد الطعام. وهذا يطلق عليه وضوء لغة، يطلق عليه وضوء لغة. أهل العلم لهم في هذه المسألة غسل الكفين قبل الطعام وبعد قولان معروفان، منهم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحب ذلك، منهم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحب ذلك، منهم من يرى أنه مستحب قبل الطعام وبعد الطعام، ومنهم من يرى أنه ليس مستحبا، ليس مستحبا. لكن إذا كان في يدي الإنسان وسخ أو تراب أو أذى أو نحو ذلك يغسل يديه للنظافة عموم الأدلة، وكذلك إذا علق في يديه زهم أو دسم أو نحو ذلك فيغسل يديه. أما إذا كانت يداه نظيفتين سواء بعد الطعام أو قبل الطعام لا حاجة حينئذ للغسل. قال: باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، الماء الذي يتوضأ به يقال له وضوء بفتح الواو. قال: إنما أمرت بالوضوء بضم الواو، أي أن أفعل الوضوء، الوضوء بالضم فعل الوضوء مباشرته، والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به. فقالوا له: ألا نحضر لك وضوءا، يعني ماء تتوضأ به؟ فقال إنما أمرت بالوضوء بضم الواو، والوضوء هو فعل الوضوء المباشرة للتوضأ. فقال إنما أمرت بالوضوء أي أن أتوضأ إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة. قوله إنما أمرت بالوضوء، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، المراد بالوضوء هنا الشرعي أو اللغوي؟ الشرعي قطعا، المراد بالوضوء الوضوء الشرعي قطعا. فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. إذن الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي أمر لا علاقة له بالطعام، الوضوء الشرعي لا علاقة له بالطعام. إذا كان الإنسان أراد أن يطعم طعاما أو فرغ من الطعام لا علاقة للوضوء الشرعي بالطعام، إلا إذا كان الإنسان على جنابه، إلا إذا كان الإنسان على جنابه لورود حديث في ذلك. إذا كان على جنابه وأراد أن ينام أو يأكل توضأ، إذا كان على جنابه وأراد أن ينام أو أراد أن يأكل توضأ. قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، كي أن الوضوء الشرعي ليس بواجب ولا مستحب عند الطعام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.